تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آيات الصيام الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الثلاث الآيات وردت في سورة البقرة، في بينها آية ما لا دخل في الصيام، وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصوم من أجل وأعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب الصيام وله شأن عظيم عنده، وليس هذا مقام التفصيل في ذلك. أنا الذي أريد أن أصل إليه أنه في هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله، الله يذكرك بالدعاء. لماذا يا إخواني؟ لأن الدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم تدعوه، والله تبارك وتعالى يحب منا دائما أن ندعوه، يحب منا دائما أن نطلبه، وهذا من كرم الله عز وجل. أهل الدنيا لو تطرق بابه، لو تذهب إلى رجل رصيده 100 مليون ثم تطلب منه 50 ريال في المرة الأولى سيعطيك حب وكرامة، تفضل 50 ريال ماذا تفعل في 100 مليون؟ المرة الثانية سوف يحيلك إلى السكرتير، المرة الثالثة بيقول لك يا أخي أشغلتنا يا أخي كل يوم 50 ريال، يعني أنت ما راح تخسره شيء أصلا. لكن هذا البشر يملك ولو كنت أقرب قريب. الله العكس، إذا لم تلح وتلح وتلح وتطلب فإنه يغضب عليك. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أنه يلح، فلذلك يكرر الدعاء 3 مرات دائما، إذا دعا يكرر الدعاء 3 مرات للتأكيد. لماذا؟ ليش يكرر الدعاء 3 مرات؟ لأنه يمكن الأولى ما تطلع من قلبك، الثاني يمكن قلبك ما هو حاضر، الثالث أكيد يكون قلبك حاضر، يعني خلاص مو معقول يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب ارحمني، الثالثة قوية مرة فتخرج من قلبك. ولذلك كان ابن القيم وش يقول؟ يقول: قوة الإجابة على قوة الدعاء، كلما كان دعائك قوي كلما كانت الإجابة من الله أقوى. ليش؟ لأن الله عز وجل يبغى يعطيك، الله كريم. يعني أنت الآن لو تجي تطلب كل اللي في بالك، بعض الناس تقول يا أخي أطلب وكثر، قال لا أخاف أني أخاف ما يعطيني، لا أطلب وكثر يا حبيبي. أنت تطلب الملك الذي قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. روح للبحر خذ معك إبرة، اللي تطلع هذا، هذا اللي تطلع أنت وأهل الأرض والسماوات وكل من فيها من ملك الله عز وجل. فأطلب، أطلب كل شيء، كل شيء أطلب. والدعاء إذن أمر محمود يحبه الله عز وجل. نبغى نتناول في كم حلقة آداب الدعاء، فأقول من أعظم آداب الدعاء عدم الاستعجال. لا تستعجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي. خلنا أعطيكم بس مثال واحد وخلاص كفي. يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي، ابن نبي وجده نبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، شوف النسب الضخم. فقد ابنه يوسف، إذن برضو هذا نبي، ابن أنبياء، نبي فقد نبي، فقده وهو صغير. طيب هل تتوقعون أن يعقوب في سنوات الفقد هذه ما كان يطلب الله أن الله يجمع بابنه؟ كان يدعو الله، بل كان حزين حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكان يطلب الله. طيب متى قابل يعقوب ابنه يوسف؟ بعد 40 سنة. 40 سنة وهو يطلب الله وما يأس وما قنط، وجمعه الله بنبيه. يا سبحان الله، الواحد منا يدعي 6 شهور ويبطل. أدعي يا أخي اطلب الله، قال يا أخي تعبت، أنا لي 6 شهور أنا أدعي ما شفت شيء. لا لا تستعجل، لا تستعجل، ربك يعطيك الشيء في الوقت الذي يراه مناسب لك. لأن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، ترى يمكن ما هو من صالحك أنك تصير طيب، عشان كذا الله عز وجل يؤخر عنك الإجابة. لماذا؟ ليعطيك إياه في الوقت المناسب لك. وخلك واثق بربك ولا تستعجل، واصل طرق الباب وأبشر بالخير. الله يحفظنا وإياكم من كل شر. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟